كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. أَفَلَا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس فتنة وإلينا ترجعون. فهم الخالدون.